أصحاب النار وأصحاب أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو Thank you.

والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. الله آتاه سرا فهو مستتر، ما العقل في كنهه، ما الفهم ما الفكر، ما الفجر من نوره، ما الشمس ما القمر، ما الظل من جوده، ما البحر ما المطر، من شاء يطنب أو من شاء يختصر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل الرضيع وأشرقت أيامه، هل الربيع وأشرقت أيامه، بهر الزمان بنوره وأنارا سبق الشهور بفضله وجماله سبق الشهور بفضله وجماله وتلألأت في الكائنات جهارا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ولد البشير نطق الحصى في كفه استغفارا. فظللته غمامة ولد الحبيب ولد الرسول ولد النور ولد الحبيب. فظللته غمامة نطق الحصى في كفه استغفارا. نطق الحصى في كفه استغفارا.